بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا نتكلم عن غزوة الأحزاب، حدث فيها بعض المعجزات للنبي الكريم، الطعام، وهذا جاء من حديث جابر الذي في الصحيح رواه الإمام البخاري. قال جابر: لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا. الخمص ده هو ضمور البطن وخوائها، تغدو خماصا يعني تخرج فارغة البطن. فانكفأت إلى امرأتي، يعني ذهبت إليها، فقلت لها: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير. صاع من شعير ده يعني بوزن اليم دي 2 كيلو شوي. ولنا بهيمة داجن، بهيمة تصغير بهيمة يعني زي معز صغيرة. يقول: قال فذبحتها وطحنت، يعني طحنت الشعير، وقطع البهمة ووضعها في البرمة، وضعها في الفرن، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت لامرأتي: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وان معه، يعني ما تدعيش الناس كلهم، خلي بالك يعني 1 2 3 مع الرسول صلى الله عليه وسلم، اوعى تقول للناس كلها، في وليمة بقى وفي أكل، لكن مش هيكفي، لا تفضحني. دي مين اللي بتقوله؟ زوجته. قال: فجئته فساررته، فقلت: يا رسول الله، إن قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت في نفر معك. يوضح للنبي صلى الله عليه وسلم المسألة، إن هو صاع شعير وبهيمة. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رفع صوته في الناس، وقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سؤرا فحي على بكم. تعالوا. السؤال هو ده يجوز؟ يعني واحد يجي يقول لك: تعال أنا أعمل لك غدوة النهاردة، تعال تغدى معي. تروح أنت واقف في المسجد وقول لهم: يا أهل المسجد، أخوكم بيدعونا إلى الغداء، ينفع؟ لا يجوز. لما النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده، ها، صلى الله عليه وسلم ليه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كده يدعوهم إلى طعامه، مش طعام جابر بقى، ثقة بما سيجريه الله عز وجل على يده صلى الله عليه وسلم. خد بالك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الآداب الفاضلة. لما دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام خامس خمسة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان خامس خمس، فذهب معهم رجل سادس كده من غير دعوة، يعني الرجل عين النبي صلى الله عليه وسلم وعين 3 4 معه كمان، لهم تعالوا طعام عندي. خد بالك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطعام، فتبعهم رجل من غير عزومة، غير ما حد يدعو. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى صاحب البيت قال: إن هذا تبعنا، فإن شئت فأذن له وإن شئت رجع. يعني تأذن له خير وبركة، تأذلوش يرجع، مش من حقه، واخد بال حضرتك؟ طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس جميعا، ليه بقى؟ ثقة بما يجريه الله على ايه؟ على يده. كأن الدعوة هنا مش من جابر بقى، دي من النبي صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم حتى أجيء. خلي البرمة في الفرن، طلعهاش، ما تنزلش من الفرن، وما تخبزوش العجين حتى أجي. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك. انت اللي عملت ده خدت بالك؟ بك وبك يعني توبخوا يعني. بك وبك. فقلت قد فعلت الذي قلت لي، انا عملت اللي، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال للناس نعمل ايه. فأخرجت لنا العجين أو عجينتنا فبسق فيه صلى الله عليه وسلم وبارك، يعني دعا عليه بالبركة، ثم عمد إلى برمتنا فبسق فيها وبارك، دعا بالبركة، ثم قال ادعي خابزة فلتخبز معك. ده 2 كيلو شعير هم، خد بالك، واحدة تيجي ده ناس يجي يساعدوها في الخبيز. واقدحي في برمتك ولا تنزلوها، يعني خلي البرمة في الفرن كده، اغرفوا منها وهي في الفرن. ها؟ وهم 1000. كم واحد؟ 1000. الأكل ده يكفي قد ايه؟ 5، خاصة ان بيبقوا جعانين، 5 مثلا جعانين، ها؟ خلصوا ان شاء الله الأكل. ها؟ فقوم كم واحد؟ 1000. فأقسم بالله إلا أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، يعني كلهم كالوا وشبعوا وانصرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجينتنا لتخبز كما هو. سبحان الله، يعني قعد البرمة في الفرن يغرفوا منها كله كل، ها، يبصوا فيها زي ما هي مليانة. ها؟ سبحان الله، دي معجزة ظاهرة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، من معجزاته الحسية عليه الصلاة والسلام. لأنه هو ذكر الحديث هنا مختصر، فأنا أحببت أن أسوقه من أوله إلى آخره كما جاء في الصحيح. وسبحان الله، يعني دائما كان يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم معجزات حال المحن، وده من رحمة ربنا ومن رأفة ربنا. فإن الله عز وجل ينزل بعباده المؤمنين وينزل عليهم السكينة والرحمات، خاصة أوقات المحن، مما يثبت قلوبهم، خدت بالك، ويؤنس وحدتهم ووحشتهم، خاصة لما تكلم عليهم الأعداء. كانت غزوة الأحزاب من الغزوات الصعبة جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان رابط الجأش صلى الله عليه وسلم، بل كان يبشر المؤمنين بفتح بلاد فارس، فتح بلاد الشام. وكما ذكرنا ظهر بقى النفاق ونجم، حتى قال قائلهم يخبرنا أن سنفتح فارس والروم ولا يأمن أحدنا أن يذهب إلى الخلاء وحده. خدت بالك؟ سبحان الله، شوف تباين المواقف. أنا عايز تاخد بالك من الحتة دي. أيوة، تباين المواقف وقت المحن. ده هو الدليل على إيه؟ تباين المواقف ده دليل على تباين القلوب وتباين الإيمان في قلوب الناس. ولذلك المحن بتظهر ما في داخل الإنسان. طول ما فيش محنة كله جميل وكله شكله حلو، كله لابس أبيض، ها، وكله مسرح وكله في محنة بقى يظهر بقى، ممكن يبقى تحت الثوب الأبيض ده قلب أسود، نسأل الله السلامة والعافية، وممكن يبقى تحت الثوب الأبيض قلب أبيض، وممكن يبقى قلب فيه كدر فيه غبش. أهو خد بالك. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، بيصدقوا ربنا، ازدادوا إيمانا، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، تسليم لقضاء الله وقدره، ثبات رباط الجأش عند المؤمنين، استسلام لأمر الله سبحانه وتعالى، انقياد لشرعه، رباط الجأش شجاعة، تصديق بموعود الله، معرفة للسنن الكونية. انت عايز تنتصر وانت قاعد في البيت وانت نايم؟ انت عايز تنجح وانت نايم؟ عايز تدخل الجنة ببلاش؟ مش لازم فيه بذل وتضحية؟ فلما رأى المؤمنون يعني هذا البلاء، علموا ان هذه سنة الله في كونه. علموا منين؟ ربنا قص عليهم في القرآن قصة إبراهيم وقصة نوح وقصة موسى عليه السلام وقصص الأنبياء وما جرى لهم من البلايا والمحن، ثم كانت العاقبة للمتقين. فلما رأوا هذا البلاء وهذه المحنة قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، ابتلاء ثم تمكين ثم نصر، وصدق الله ورسوله، ثبات رباط الجأش، شجاعة، إيمان عميق. شوف بقى التانيين بقى، أما المنافقون وضعفاء الإيمان. وإذ يقول التلخز، أن تاخد بالك من آيات القرآنية في الغزوة دي خطيرة والله. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. العكس بالعكس، شوف دول قالوا إيه؟ صدق الله ورسوله، ها؟ ودول قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الغرور يعني الكذب، يعني الخداع، يعني الغش، يعني التدليس. يعني بيقولوا ربنا والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، قول عليه الصلاة والسلام، أي بيقولوا ربنا ضحك علينا، غشنا، خدعنا. استغفر الله، استغفر الله. كفر ده مش كفر؟ والعياذ بالله. شفت بقى، شوف المحنة. يعني هم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من يومين ثلاثة قبل ما تحصل المحنة، وبيصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما شافوا بقى جيش 12,000 مقاتل ولا أكثر من 10,000 مقاتل، قال لك بس. وحصل بقى جوع، وحصل تعب، وحصل إرهاق وجهد، قالوا بس الدين ضاع، الإسلام انتهى. خدت بالك؟ إرجاف. بالله عليك، هؤلاء الناس في قلوبهم إيمان عندما قالوا هذه الكلمة؟ هؤلاء الناس يثبتون الناس أم يزعزعونهم ويزلزلونهم؟ طب أنت شايف الناس في محنة، ها؟ اسكت على الأقل، يعني اكتم اللي في قلبك وإيه واسكت. احنا داخلين حرب، ينفع في الحرب تقول للناس لا ما حدش هيقدر، دي موضوع كبير وضخم، انتم متورطين ورطة كبيرة. أهم قالوا إيه؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، نطقوا بالكفر والخذلان. خرج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في 3,000 من المسلمين، جعلوا ظهورهم إلى جبل سلع تحصنوا به، والخندق بينهم وبين الكفار، وكان شعارهم حاميم لا ينصرون. وده دليل على جواز أن يجعل للجيش الإسلامي شعار أو كلمة سر. خدت بالك؟ الناس فيما بينهم المسلمين يعني يتعرفون فيما بينهم بهذه الكلمة. لما أراد المشركون مهاجمة المسلمين واقتحام المدينة، وجدوا خندقا عريضا يحول بينهم وبينها، فالتجأوا إلى فرض الحصار على المسلمين. فكان الخندق ده لا يعرفه أغلب العرب، لا يعرفوا هذه الطريقة في الحرب والدفاع، طريقة دفاعية، خدت بالك، لا يعرفها العرب. أشار بها من سلمان، وإحنا قلنا ده دليل على إيه؟ الاستفادة من علوم الآخرين، علوم الأمم الأخرى. هذا لا حرج فيه، هذا لا يحرمه الإسلام، لأن في ناس عندها شطط وفي ناس عندها إفراط. يعني في ناس بيقولوا لا ما ينفعش نستورد من الكفار أي حاجة، لا تكنولوجيا ولا علوم ولا أي شيء، حتى العلوم التجريبية الدنيوية. ده كلام خطأ، ده شطط. ها، هي العلوم دي ليها دين؟ ها، يعني مثلا الكمبيوتر ده كمبيوتر أوروبي، وده كمبيوتر مثلا يهودي، وده نصراني، وده مسلم؟ أبدا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ده نحن أولى بهذه اللي أشياء منهم. خدت بال حضرتك؟ يبقى العلوم دي ليس لها ملة معينة تنسب إليها، ما في حرج أن الإنسان يستعملها، ودي سنن كونية اهتدى إليها الكفار مثلا قبلنا، هل يجوز نحن نستخدمها؟ نستخدمها، نستفيد منها، لكن لا نستورد منها الأشياء اللي تؤثر على الدين والأخلاق والعقائد. نستوردش الأشياء دي. في ناس بقى خبثاء يظهرون الانتماء للدين وهم من أهل النفاق، يقول لك ده احنا لابد لكي نتقدم أن نستورد كل شيء من الكفر من الغرب. حتى تعرف واحد يقول ايه؟ حتى الديدان والأمراض التي في أمعائهم لابد أن نستوردها. شوف الإنسان الانهزامي القذر، انهزامي قذر، ها، يعني حتى مش عايز يستورد ما ينفع، لا كله، حتى الأمراض. أعوذ بالله، تبعية مهينة. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هو ده قاعد في الظلمة، عشان كده قاعد بيخرف بيخبط. أخذ المشركون يدورون حول الخندق غضابا، يتحسسون نقطة ضعيفة لينحدروا منها، وأخذ المسلمون يتطلعون إلى جولات المشركين، يرشقونهم بالنبل حتى لا يكترئوا على الاقتراب منه. هو أنت تظن مثلا أن المسلمين حفروا الخندق وقعدوا يتفرجوا؟ أبدا. ده كان فيه مناهضة ومناضلة ومرابة، ولأن المشركين حاولوا أكثر من مرة أن يعبروا للخندق. أهو بص، شوف الموقف ده، كره فوارس من قريش أن يقفوا حول الخندق من غير جدوى في ترقب نتائج الحصار، فإن ذلك لم يكن من شيمهم. فخرجت منهم جماعة فيهم عمرو بن ود بن عبد ود وعكرمة نابجة وضرار بن الخطاب، فتيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه، وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع بين الخندق بين الجبل. وخرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيلهم، يعني وقفوا عند الثغرة اللي هم دخلوا منها عشان يصدوهم منهم يتوغلوا في الداخل. ودعا عمرو إلى المبارزة فانتدب له علي بن أبي طالب. وعمرو ده كان من شجعان المشركين، كان فارس مقدام وكان كبير في السن فيما يحكى أنه كان كبيرا في السن. فقال له علي كلمة حمية لأجلها، سخنوا يعني، حتى بعض الروايات أن عمرو قال لعلي ما بي حاجة إلى أن أقتلك، أنا مش عايز أقتلك، طبعا حرب نفسي. فقال له علي ولكن أريد أن أقتلك، أنا عايز أموتك، أنا عايز أقول له يعني روح روح ماشي فيش داعي لأنا موتك، فتاني أقول له بس أنا عايز أريد أن أقتلك. فحمي لأجلها وهجم على علي، فقول في رواية تانية اقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه، ضرب وجهه ليه الفرس يعني من شدة الغضب، شدة الغضب والإيه والحمية. ثم أقبل على علي فتجاول وتصاول حتى قتله علي رضي الله عنه، وانهزم الباقون حتى اقتحموا من الخندق هاربين، وقد بلغ بهم الرعب إلى أن ترك عكرمة رمحه وهو منهزم عن عمرو. ربنا قذف في قلوبهم الرعب وهربوا. ولقد حاول المشركون في بعض الأيام محاولة بليغة اقتحام الخندق أو لبناء الطرق فيها، ولكن المسلمين كافحوا مكافحة مجيدة ورشقوهم بالنبل وناضلوهم أشد النضال حتى فشل المشركون في محاولتهم. ولأجل هذا الاشتغال بمثل هذه المكافحة الشديدة فات بعض الصلوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. خلي بالك من حديث ده في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش، فقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. يعني لاحظ أن عمر رضي الله عنه بيسب كفار قريش عشان إيه؟ عشان ضيع عليه الصلاة، كادت أن تضيع، لدليل على اهتمام المسلمين بأمر الإيه؟ كانت غالية الصلاة عندهم، غالية جدا حتى ساعة الحرب ها يصلوا، يعني مش يقول بقى أنا معذور ومعلش وخدت بالك أبدا، بل شرع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم والأمة الإسلامية صلاة الخوف حال الحرب. ولذلك ربنا قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني حتى في شدة الخوف. وهناك في كتب الفقه ما يسمى بصلاة الطالب والمطلوب، لذلك الصلاة لا تسقط بحال، لا تسقط بحال، يعني أنت في الحرب بتجري ورا العدو حضر وقت الصلاة هيفوت تعمل ايه؟ صلي وانت بتجري، ها ماسك واحد من الكفار قاعد تضرب فيه ويضرب فيك تبطل صلاة؟ تصلي وانت بتضربه. ده من علامات التوفيق والنصر، لان الصلاة فيها ذكر لله. حتى لو صليت إيماء برأسك او إيماء بعينك، حتى قال بعض العلماء ان في شدة الخوف الصلاة تكون ركعة إيماء بالرأس، تكبر وتسبح وتذكر ربك سبحانه وتعالى، تلجأ إليه وتفزع إليه، هو الذي يعينك وينصرك، فأنت في حاجة إليه عظيمة حتى وقت الصلاة. فالصلاة كانت غالية عند المسلمين. عمر رضي الله عنه يسب كفار قريش لأنه لم يصلي حتى كادت الشمس أن تغرب، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول والله ما صليتها. فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وده في دليل على ترتيب الفوائد في الصلاة، يعني انت نمت عن الصلاة او نسيت بعض الصلوات ظهر وعصر ومغرب، لما تيجي تقضيهم تقضيهم بالايه؟ بالترتيب. والترتيب ده واجب ولكن يسقط عند العذر، يسقط عند العذر. ايه مثاله؟ صحيح ما صليتش العصر ولكن وجدت الناس يصلون المغرب، انت تريد ان تدرك الايه؟ المغرب، المغرب يا جماعة ما صليتش العصر، تصلي المغرب مع الإمام في جماعة وبعد كده تصلي العصر ويسقط الترتيب في هذه الحالة. وقد استاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لفوات هذه الصلاة حتى دعا على المشركين. ففي البخاري عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق: ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. والأمر ده تكرر أكثر من مرة وأكثر من يوم في غزوة الأحزاب، كانت غزوة شديدة فيها صعوبة. في مسند الإمام أحمد والشافعي أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا. قال النووي رحمه الله: وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت أياما، فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها، لكن الصلاة كانت غالية عند المسلمين تعرف، والكفار كانوا يعلمون ذلك. في بعض الغزوات قبل في يوم نزول آية الخوف اللي في سورة النساء صلى المسلمون الظهر والعدو مترقب لهم فلم يهجموا عليهم أثناء الصلاة فلام بعضهم بعضا، لهم الكفار يعني، فقالوا ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من أنفسهم. هي صلاة العصر، الشاهد إيه؟ هي أحب إليهم من إيه؟ يعني الكفار عارفين أن الصلاة عند المسلمين إيه؟ غالية، بيحبوها أكثر من نفسهم. سبحان الله، أحب يتألم يا أخي ما تشوف شباب المسلمين بيتسكع الشوارع، خدت بالك، واقفين يتحدثوا وسايبين الصلاة. الصلاة عماد الدين، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. تأخذ الصلاة يعني، تأخذ وقت الدين يعني، لأن حق ربنا سبحانه وتعالى. شوف شاب ما شاء الله طويل عريض ورايح جاي، تقول له صليت العصر؟ يقول لك ما صليتش العصر. قل له مشيت كم خطوة النهاردة؟ يقول لك مشيت كتير، أنا مش عارف رحت فين وجيت منين وركبت إيه وعملت إيه. طب رحت كل ده مستخسر تمشي كم خطوة ربنا سبحانه وتعالى؟ تقف من إيده. سبحان الله يا أخي، تفريط عظيم والله، ده دليل على ضعف المحبة لله سبحانه وتعالى وللنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وللدين إلى الله المشتكى. من هنا يؤخذ أن محاولة العبور من المشركين والمكافحة المتواصلة من المسلمين دامت أياما، إلا أن الخندق لما كان حائلا بين الجيشين لم يجري بينهما قتال مباشر وحرب دامية، بل اقتصروا على المرامة والمناضلة، الرمي بالإيه؟ بالنبال. وفي هذه المرامة قتل رجال من الجيشين يعدون على الأصابع، 6 من المسلمين و10 من المشركين، بينما كان قتل واحد أو اثنين منهم بالسيف. في هذه المرامة رمي سعد بن معاذ رضي الله عنه الإمام الكبير سيد الأنصار، وسعد من المبشرين بالجنة، صح ولا صح؟ اهتز لموته عرش الرحمن. تخيل، شوف المنزلة دي العظيمة عند ربنا سبحانه وتعالى. سعد من سادات الصحابة ومن الأفاضل الكبار. الصحابة أبصروا في يد النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا من حرير أرسله إليه أحد الملوك، فأخذوا يلمسونه ويتعجبون من لينه. الرسول صلى الله عليه وسلم هم يحطوا أيديهم عليه. الثياب زمان كانت عند العرب كانت قليلة جدا، ما كانش طبعا في المصانع دي والحاجات دي، وما كانش هم عندهم الايه صناعة الثياب، كانت الثياب دي بتأتي من البلاد الأخر. فأحد الملوك أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ثوبا من حرير، فأخذ الصحابة يلمسونه ويتعجبون من لينه، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من لينه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. تعرف المنديل أصلا بيبقى من الثياب اللي الرخيصة يعني، المنديل ده تحطه في جيبك انت بيبقى يعني حاجة مش مهمة قوي، فالمناديل في الجنة ألين من ايه؟ من هذا الثوب، مناديل سعد بن معاذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أن سعد في الدرجات العلى في الجنة رضي الله عنه. رمي سعد بن معاذ بسهم فقطع منه الأكحل، وهو عرق في الذراع، رماه رجل من قريش له يقال له حبان بن العرق. فدعا سعد: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني لهم، حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها. وقال في آخر دعائه: ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. شوف سعد، شوف الدعاء العظيم ده، ها؟ يحب الجهاد، يحب نصرة الدين، قلوب مليئة بمحبة الله ومحبة الإسلام، التضحية والبذل لأجل الدين كان علامة بارزة في جميع الصحابة رضي الله عنهم. كان الواحد منهم بيصحى يفكر يرضي ربنا ازاي، يفكر يدخل الجنة ازاي، يفكر يجاهد في سبيل ازاي، يفكر ينصر الدين ازاي. هو ده كان همه الشاغل، وهو ده كان تفكيره الأكبر. والله ما أحوجنا إلى ذلك. مشكلة المسلمين اليوم أن هم أحدهم الأكبر نفسه، بطنه، أولاده، بيته. مشكلة كبيرة. بيصحى الصبح يفكر في إيه؟ هجيب للعيال إيه النهاردة؟ أعلمهم إيه؟ وشغلهم فين؟ وأكلهم إيه؟ وأبني لهم إيه؟ الهم إيه؟ الشاغل. كان الصحابة يفكرون بطريقة غير ذلك. فبيقول: يا رب إن كنت وضعت الحرب فافجرها، محبة لقاء الله، عايز يموت شهيد. ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. عملوا ايه بني قريظة بقى؟ يهود ملاعين، هيعملوا ايه يعني؟ غدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقضوا العهد في ظل هذا الظرف الخطير، ظرف خطير ومحاصرة من الكفار. كان في عهد بين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبين يهود بني قريظة، مع النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في المدينة، ان لو حصل اعتداء على المدينة يدافعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ فحصل منهم غدر. خد بالك، بينما كان المسلمون يواجهون هذه الشدائد على جبهة المعركة، كانت أفاعي الدس والتآمر تتقلب في جحورها تريد إيصال السم داخل أجسادهم. انطلق كبير مجرمي بني النضير إلى ديار بني قريظة. رجل لا يعقل، كبير مجرمي بني النضير اللي هو حيي بن أحطب، دول كان أجلاه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني النضير. ها؟ المفروض بأن هم إيه؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار، ما في اعتبار. ذهب حيي بن أحطب فأتى كعب بن أسد سيد بني قريظة وصاحب عقدهم وعهدهم، وكان قد عاقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينصره إذا أصابته حرب كما تقدم. فضرب عليه حيي الباب فأغلقه كعب دونه، خبط عليه الباب، مين حيي؟ راح قافل في وشه الباب. هو يهودي زيه بس كان خايف في الأول، كان خايف. فما زال يكلمه حتى فتح له بابه، قال له افتح بس افتح. ها؟ فقال حيي: إني قد جئتك يا كعب بعز الدهر وببحر طام، جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجمع الأسيال من روما، وبغطفان حتى أنزلتهم بذنب نقمة إلى جانب أحد. قد عاهدوني وعاقدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه عليه الصلاة والسلام. مش احنا كنا بنقول سبب الغزوة ايه؟ ان ناس من اليهود لفوا في قبائل العرب وحرضوا قريش على ليه؟ على التجمع لغزو ليه؟ المدينة، هم اللي حرضوا. فحيي بن أحطب بيحرض كعب انه ينقض ليه؟ العهد، يقول له بالمرة عشان ايه؟ تبقى ضربة قاسمة نقضي عليهم. فقال له كعب: جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماؤه. هو ده عز ده؟ ده انت جايب لي ليه الذل وجاي؟ فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء: ويحك يا حيي، دعني وما أنا علي، سيبني في العهد، فإني لم أرى من محمد إلا صدقا ووفاء. كلام كويس. ها؟ كانش عايز ينقذ العهد في الأول. فلم يزل حيي بكعب يفتله في الذروة والغارب حتى سمح له، يعني قاعد يرغبه ويرهابه، خدت بالك، ويشجعه على الايه؟ ينقض العهد. ها؟ حتى سمح له على أن أعطاه عهدا من الله وميثاقا، لأن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. يقول له: طيب أنا هدخل معك في الحصن، انقض العهد وأنا ايه؟ مش حامش، أنا هقعد معك في الحصن. حصل بقى ان الجيش الاسلامي هجم عليك بعد كده، يصيبني ما ايه؟ اصابك. عجب، تلاقي من بعض اليهود جلد في قتال المسلمين وفي حرب الدين. عجب، كان سيدنا عمر بيشتكي: اللهم انا نشكو اليك من جلد الفاجر وضعف المؤمن. عجيبة دي، لما تشوف واحد كافر متمسك بكفره وحريص عليه وبيبذل له كل غالي ونفيس، وتشوف مؤمن ضعيف ما عندوش استعداد يبذل شيء لأجل الدين، مش دي عجيبة؟ نشكو إلى الله جلد الفاجر وضعف المؤمن. خذوا ما أتيناكم بقوة، المفروض أن المؤمن يكون قوي يأخذ دينه بقوة. فشوف حيي بن أخطب هيضحي بنفسه نصرة لمبدأه الباطل ودينه الباطل، ها؟ دخل معه في الحصن، وفعلا يهود بنو قريظة نقضوا العهد. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بلغته هذه الأخبار، فبعث يستكشف الأمر، فوجدهم على أخبث ما يكون. وده بقى اللي هنكمله المرة الجاية إن شاء الله عشان ما نطولش عليكم. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.